على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: بارك الله فيكم، ما منزلة ما يخرجه البخاري في التاريخ الكبير؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فما يخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، لما لم يشترط الصحة في تاريخه كما اشترطها في صحيحه. وكثيرا ما يذكر الأحاديث الضعيفة للتمثيل على مرويات الراوي التي يعرف بها ضبطه لموافقته للثقات أو عدم ضبطه لمخالفته لهم. وقد يذكر الحديث في ترجمة الراوي الذي فيه خطأ أو وهم أو شيء من هذا ليبرهن على ضعف هذا الراوي، لأنه يروي أو يخطئ في روايته ويقع الغلط والوهم في روايته فيستدل بذلك على ضعفه. أحسن الله إليكم. أيضا السائل يقول: ما معنى قول الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر؟ لا شك أن الحديث الضعيف الذي ضعفه محتمل وينجبر يقبل الانجبار هذا يحتاج إليه للتقوية. حديث الراوي الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد هذا يحتاج إليه للتقوية والترقية. فإذا وجد حديث آخر مثله أو قريب منه فإنه ينجبر به، وأما شديد الضعف فمثل هذا وجوده مثل عدمه، لأنه لا يجبر ولا يجبر. ومثله المنكر رواية الضعيف التي يخالف فيها الثقات، يعني لو روى الضعيف حديثا من غير مخالفة قد نحتاج إليه للتقوية والجبر، جبر الطرق الأخرى. أما إذا اشتملت رواية الضعيف على مخالفة للثقات فإن هذا عند جمع من أهل العلم منكر، وقد يكون شديد الضعف من الرواة يكون حديثه منكر ولو لم يتضمن مخالفة. وسواء قلنا بهذا أو ذاك، يعني كان ضعفه ليس بشديد وخالف الثقات هذا لا يحتاج إليه، أو كان ضعفه شديدا ولو لم يخالف فإن مثل هذا لا يحتاج إليه، فهو منكر أبدا، لا يجبر ولا يجبر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال لزوجته: أنت علي حرام، أنت مثل أختي، فهل يعد هذا ظهارا؟ وماذا يلزمه والحالة ما ذكر وجزيتم خيرا؟ إذا شبه زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته في مثل هذا السؤال فإن هذا ظهار، هذا ظهار. إذا قال لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته أو كخالته أو كعمته فإن هذا ظهار، ويلزمه حينئذ كفارة ظهار، عتق رقبة من قبل أن يتماسى. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. ومثل هذا القول منكر وزور، وما دام منكرا وزورا فعليه أن يقلع عن مثل هذا ولا يعود إليه ويتوب منه ويندم عليه مع الكفارة. يعني كثير من الناس يظن أن هذه الكفارة تكفر هذا المنكر، تكفر الأثر المترتب على هذا المنكر، لكن المنكر يحتاج إلى توبة وإقلاع وندم على ما مضى لأنه زور، وجاء التحذير من قول الزور ألا وقول الزور. فمثل هذا لا يجوز أن يعود إليه، بل عليه أن يقلع عنه فورا ويندم عليه ويكفر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الأسير الذي في أيدي الكفار يرث ويورث إذا مات له قريب أو مات هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأسير من المسلمين الذي يقع في أيدي الكفار ما لم تتحقق وفاته، ما لم تتحقق وفاته أو بغلبة الظن، أو يغلب على الظن وفاته بالمدد التي ضربها العلماء للمفقود، فإذا تحققت حياته ومات له قريب فإنه يرث منه، فإنه يرث منه، ولكن نصيبه من الإرث يحفظ له، لا يرسل إليه في أيدي الكفار يستولي على الكفار ويستعينون به على المسلمين، يحفظ له حتى إذا ما رجع يؤدى إليه، وكذلك إذا مات هو وله أموال فإنها تقسم أمواله على ورثته، فهو يرث ويورث ما دامت حياته متحققة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من عادة مسلم المضطرد في صحيحه أن يرتب روايات الحديث حسب قوتها بأن يبدأ بالأقوى ثم الذي دونه؟ ما ذكره في مقدمة الصحيح من أنه يقدم الروايات التي يرويها الرواة الثقات الأثبات ثم يردفها بروايات طبقة تليها، ثم يردفها بطبقة تليها برواية طبقة تلي هؤلاء، ثم ذكر طبقة الرابعة يختلف أهل العلم في وجودها في صحيحه. المقصود أن مقتضى هذا التقسيم وهذا الترتيب أنه يقدم الأقوى ويكون هو الأصل في الباب، وما يردفه به فهو متابعات وشواهد. لكن وجد بعض الأمثلة في صحيحه ما يقدم فيه الأضعف، ولا نقول الضعيف إنما أضعف من ما ذكره وكلها صحيحة، لا تكون يقدم الأضعف مقابل الأقوى ثم يردفه بالأقوى لتقويته. وجد هذا وذاك، لكن مقتضى صنيعه في مقدمة وترتيبه لمروياته يقتضي أنه يقدم الأقوى. أحسن الله إليكم. يقول شاعر آخر: إذا حضر في المسجد جماعة مسافرون وأخرى مقيمون، فأيهم أولى بالإمامة، المقيم أم المسافر؟ إذا كان للمسافر مزية على غيره، لأن يعني كان من أهل العلم، فإنه يقدم على غيره، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقيمين بمكة ثم قال لهم أتموا. وإذا لم تكن ثم مزية للمسافر على المقيم فالأولى بالإمامة المقيم، فالأولى بالإمامة المقيم، لأنه إذا أما المسافر وليس له مزية فإن معناه أن البقية يتمون من المقيمين، ولا داعي لمثل هذا الإتمام الذي يكون فيه المقيم في حكم المسبوق مع وجود من هو نظيره، وقد يوجد من هو أفضل منه من المقيمين، وحينئذ يكون المقيم أولى ما لم تكن ثم مزية. فقد حضرت في مسجد في مكة، مسجد كبير جدا ومزدحم بالمصلين، فجاء واحد من الشباب المسافرين الذين وفدوا الحج وتقدم للصلاة بالناس، وبعد سلامه قال أتموا فإن قوم سفر، ومن خلفه في 20 صفا أكثرهم مقيمون وأتموا الصلاة. ليست له مزية، وليس من الأدب أن يتقدم على غيره، ليس بالإمام الراتب، وليست له مزية تجعل أكثر من خلفه يتمون الصلاة في حكم المسبوقين، ولا يختلف فيما إذا تقدم مقيم المسافر يلزمه الإتمام ولا يقضي شيئا، إنما يتم الصلاة مع هذا المقيم. لكن لو حضر صلاة مثل كان تكون الظهر مثلا وهي رباعية، فصلى 4 مع الإمام، يجمع العصر إليها 2، وهو مسافر وأراد الجمع ما في ما يمنع، يصلي الظهر 4 ويصلي بعدها 2 على العصر، فإن كان لأنه يسوغ له إذا كان يسوغ له جمع والقصر. فإن كانت صلاة جمعة الشيخ، الجمعة لا تجمع، صلاة مستقلة لا تجمع ولا يجمع إليها كالفجر، لا تجمع مع غيرها ولا يجمع إليها غيرها، لأنها فرض مستقل كالفجر، فليس المسافر أن يصلي إليها العصر. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما منزلة كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في البلاغة، وما هي أهم كتب البلاغة التي يمكن لطالب العلم أن يقرأها ويفيد منها؟ مفتاح العلوم للسكاكي في علوم البلاغة أصل في الباب، وتفرع عنه مؤلفات اعتمدت فيما بعد، فصارت ديدنا للمشتغلين بهذا الفن، منها الإيضاح للقزويني، ومنها التلخيص، وهو أخطر من الإيضاح وأشهر وأكثر خدمة وأكثر تداول بين أهل العلم، وعليه شروح وحواشي مطولة ومختصرة، فصار بأيدي طلاب العلم وبأيدي العلماء يقرؤونه ويقرؤونه، وصار له شأن، وألف حوله كثير من الكتب الذي هو التلخيص، فصار متنا معتمدا عند أهل العلم. وإن قال من قال من المتأخرين أن مثل دراسة البلاغة على مثل هذا الكتاب لا يولد شخصا بليغا، وإنما هو على طريقة المتون في الحدود والتعاريف المنطقية والأمثلة، لكن لا بد أن يتربى طالب العلم في بداية الأمر على مثل هذا كسائر الفنون، ثم بعد ذلك يقرأ الكتب التي تعينه على قوة العبارة وجودة التصوير، أمثال كتب عبد القاهر الجرجاني. فلا يمكن أن يقرأ طالب العلم المبتدي دلائل الإعجاز أو أسرار البلاغة أو الصناعتين أو غيرها من الكتب حتى يترقى على الطريقة المعروفة عند أهل العلم كسائر الفنون. لبعض طلاب العلم يقول: يتعلم طالب العلم في أصول الفقه على الرسالة للإمام الشافعي من دون أن ينظر في المتون المعتمدة عند أهل الفن. يقول: كيف يتعلم طالب العلم على الرسالة غير متأهل؟ قد يقول قائل: الرسالة كلام عائم لا يدرك منه الطالب المبتدئ ما يريد، الطالب المبتدئ يحتاج إلى شيء ينحصر في ذهنه، تعريف ومثال وتوضيح للتعريف وتوضيح للمثال وذكر نظائر وأمثلة، يرتخ في هذا العلم. المتون المؤلفة لصغار الطلاب، وقل مثل هذا في كيفية التفقه وفي كيفية طلب علم الحديث وبقية العلوم. نعم، وجد من يثور على مثل هذه الكتب ويقول أن مثل هذه الكتب على هذا الترتيب لا توجد في صدر هذه الأمة ولا في سلفها. نعم، المتقدمون في صدر هذه الأمة يعرفون يتعاملون مع النصوص من غير هذه الكتب، من غير كتب الآلة. نعم، تعاملون مع النصوص كما تعامل مع الصحابة والتابعون قبل تأليف هذه الكتب، لكن لما رؤيت الحاجة الماسة إلى ترتيب متون يحفظها طلاب العلم وتشرح لهم، تقرب لهم هذا العلم ويتم تصوير المسائل بدقة في أذهان أحد المتعلمين ومبتدئيهم، ثم بعد ذلك إذا تأهل يقرأ ما شاء، إذا تأهل يقرأ ما شاء. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: يوجد في البخاري بياض في بعض المواطن كأن يثبت ترجمة ولا يتعقبها بحديث فيدعها هكذا بدون حديث، وأحيانا يقول باب ثم يردفه بالحديث مباشرة من غير ترجمة، فما سر هذا الصنيع للإمام البخاري رحمه الله؟ نعم، البخاري رحمه الله قد يذكر ترجمة ولا يذكر تخذها حديث، للدلالة على أنه لا يوجد حديث في هذه المسألة على شرطه، وقد يكون فيها حديث صحيح لكن على شرط غيره فلا يدخله في كتابه، وقد يوجد حديث بدون ترجمة، إنما يقول باب حدثنا فلان، ومثل هذه مثل هذا الباب كما قرر أهل العلم بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وهذا موجود وذاك موجود. نعم. يقول هذا السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل، كيف أميز الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ أرجو بسط هذه المسألة لأنه من المشكلات. نعم، التفريق بينهما مشكل، ولذا وقع في الخلط بينهما بعض من كتب في علوم الحديث، لكن إذا تصورنا حال الراوي مع من يروي عنه، وهي لا تخلو من أربع صور: إما أن يكون قد لقي من روى عنه وسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو روى عنه عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه، ومن باب أولى أن لا يسمع منه، لكن لما لقيه ما يمكن يسمع منه. الصورة الرابعة إذا لم يعاصره، الصورة الأولى أن يكون لقيه وسمع منه، الثانية أن يكون لقيه ولم يسمع منه، الثالثة أن يكون عاصره ولم يلقه، الرابعة لا تثبت المعاصرة. فإذا روى الراوي عمن لقيه وسمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه فهذا تدليس بالاتفاق، إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه فهذا أيضا تدليس، هذا أيضا تدليس. إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه هذا إرسال خفي، وكل هذا لابد أن يكون بصيغة موهمة كعن فلان أو قال فلان. إذا روى الراوي عمن لم يسمع عمن لم يعاصره هذا انقطاع جلي ظاهر، ليس بتدليس ولا بإرسال خفي، فإذا كان بصيغة موهمة فقد عده بعض المتقدمين تدليس كما في مقدمة التمهيد، والصواب أنه انقطاع ظاهر جلي، وإذا روى عمن عاصره ولم يلقه هذا تدليس إرسال خفي، وإذا روى عمن لقيه أو سمع منه أو لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه فهذا تدليس. فإذا تصورنا الحالات الأربع سهل علينا التفريق بين التدليس والإرسال الخفي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في القصص التي تحكى للأطفال على لسان الحيوان أو النبات؟ الأداب الطيبة وجل هذه القصص أساطير لا حقيقة لها. الأصل أن الكلام الذي لا يطابق الواقع داخل في حيز الكذب، الكلام الذي لا يطابق الواقع داخل في حيز الكذب، لأن حقيقة الصدق والكلام الذي يطابق الواقع، والكذب الكلام الذي لا يطابق الواقع. فإذا قلنا قال الأسد كذا وقال الذئب كذا، هل قال الأسد شيء؟ هل طابق الواقع؟ إذن داخل في حيز الكذب. لكن بعض العلماء استجيز مثل هذا للمصلحة الراجح، وأجازوا مثل هذا، وأجازوه في المناظرات، في المناظرات أجازوا مثل هذا، وكتب مناظرات على لسان من لا ينطق، كالمناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث، قال علم الحديث كذا وقال علم التفسير كذا، المناظرة بين علم الفقه وعلم الحديث وهكذا. أو القلم والسيف. نعم. أو القلم والسيف. نعم، المقصود أنه كلام لا يطابق الواقع، لكن المفسدة المترتبة عليه مغمورة في بحر المصلحة المرجوة منه. وقل مثل هذا في المقامات. المقامات حدث الحارث بن همام قال، ما في شخص اسمه الحارث بن همام إلا من باب الاتفاق، يعني ليس من باب لا يستند إليه، لم يقل هذا الكلام، وإنما أوجده منشئ المقامات. ومثل هذا في المقامات كثير كلها على هذا الحال، يتكلم من تلقاء نفسه ويجيب نفسه ويتخيل أشياء ويتوقع أشياء ويقولها ويجيب عنها ويرد عليها، وهو شخص واحد. أيضا المبالغة قد تدخل في هذا الباب لأنها لا تطابق الواقع. المبالغة وهو أسلوب معروف عند العرب، والمقامات معروفة عند أهل العلم، واستفاد منها المتعلمون فوائد لغوية وثروة لغوية قد يصعب تحصيلها بغير هذه الطريقة. وكذلك المناظرات، قد يكون الكلام على لسان من ينطق، مثل قال الجهمي كذا فرد عليه الجبري بكذا ورد عليه السني بكذا وهكذا. هذه مناظرات يذكرها أهل العلم على لسان هذه الفئات وهذه الفرق من أجل توضيح هذا العلم بالسؤال والجواب والحوار، ولا شك أن الفائدة ظاهرة، لكن يبقى أنها لا تطابق الواقع بل هي مخالفة له. وأهل العلم يقولون أن هذه المخالفة مغمورة في بحر الفائدة المرجوة من هذا الصنيع. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، فأهل التحري يرون مثل هذا لأنهم يتحاشون أن يقعوا في النصوص التي جاءت في حق من كذب. نعم، فمن كذب يعني جاء بكلام لا يطابق الواقع، هذا لا شك أنه دخل في حد الكذب، لكنه لا شك أن المصلحة الراجحة عند جمع من أهل العلم تقتضي جواز مثل ذلك. وبعضهم يلحق التمثيل بمثل هذا، التمثيل وانتحال الشخصيات غير الحقيقية، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. لكن ما يقال في هذا أن مثل هذه القصص هي معلومة بأنها أصلا كذب، وبالتالي ليس فيها غشا لمن تحدثه بها. هذه من حجج من أجازها، من حجج من أجازها، لكن يبقى أنها تبقى أنها كذب لمخالفتها الواقع. فالذي يتحرى ويحتاط لنفسه ودينه لا يقع في مثل هذا. ومن أجازها باعتبار أن المصلحة راجحة، ولا شك أن المصالح المرتبة على هذه المناظرات وعلى هذه